إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 73. قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم وعولها إن عالت ونقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، وإن تباين ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. هذه المسألة هي إنسان ما يأخذها هكذا، عفو الخاطر، لأنك عندما تقسم التركة تجد مثلا نصيب الأخوات، نفرض أنهن ثلاث ولهن الثلثان، وإذا بنصيبهن لا ينقسم عليهن، في حالة يضرب مقدار نصيبهن بأصل المسألة، ثم الباقي يقسم على وفق الضرب، فهو يحتاج إلى كتابة تكون يحرر الواحد ويعيد كل مسألة إلى أصلها، فيأخذ عندما يكون نصيب كل مجموعة لا ينقسم عليها، ينظر إذا كان في مجموعة، إذا كان هناك مجموعتان متساويتين يضرب نصيب إحداهما بأصل المسألة، ثم يقسم من جديد فيأخذ كل واحد النصيب على حسب الضرب، فإنما تتبين بالكتابة والنظر فيها. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك. مثل هذه، يتوفى واحد عن أبناء 10 مثلا، ثم يموت أحد الأبناء ولا يرثه سوى إخوته، ثم يموت آخر ولا يرثه سوى أخوته، فعندما يراد قسمة التركة قد يموت نصفهم 5 4 تقسم على الرؤوس الموجودين، لأن هؤلاء المجموعة هم ورثة ذلك المتوفى، وما دام كل واحد إذا مات لا يرثه سوى إخوانه صارت لا يحتاج الواحد إلى نظر كيف تقسم، يأتي الواحد بالتركة بكامله ويقسمها على رؤوس هؤلاء الموجودين، إذا كان كل وارث إذا مات ورثه الباقون ميراثا متساويا، يعني بحيث لا يدخل عليهم وارث آخر. قال: وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. هي كالأول، يحتاج أنها عندما توجد تركة توفي المورث ولم تقسم، ثم يموت بعض الورثة ويكون له ورثة، يظهر إذا كان نصيبه ينقسم عليهم فانتهت المشكلة، إذا كان ما ينقسم نظر إلى ميراثه تصح مسألته من ماذا ثم تضرب إذا كان في وفق، إذا كان يعني يصلح نصفها أن يكون آلة للضرب وربط الوفق، وإذا لم يصلح ضربت أصل هذه المسألة الثانية بأصل المسألة الأولى، والناتج يأخذ كل واحد مقدار نصيبه حسب سهامه بضربه في أصل مسألة الثانية الذي احتاج الإنسان إلى أن يضرب المناسخة فيها. الله إليك. قال رحمه الله: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة، وأحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات فماله في. الثاني الرق. هذا بالنسبة لا اختلاف الدين، لا يرث المسلم كافرا، فلو مات رجل كافر وأولاده مسلمون ما ورثوه، فإن كان في أرض الإسلام تحت الدولة المسلمة صار ماله فيئا للدولة، لم يكن له وارث سوى هؤلاء المسلمين فهم لا يرثونه، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وإذا ارتد الشخص أيضا لا يقال هذا ارتد وصار نصرانيا، هو لا يقر على الارتداد ولا يعطى ميزة النصراني الذي يعتبر من أهل الذمة، وإنما يكون ماله فيئا لبيت المال، بيت مال المسلمين، لأنه لما كان مسلما ثم ارتد لا يقر على ردته أنه صار نصرانيا، وإذا قال أنا اعتنقت النصرانية أو اليهودية لا يقر على ذلك، لكن يؤاخذ بالردة بأنه لا يرث ولا يورث. في علة لا، هو حديث صريح لا يرث، لأن الأصل في ميراث وصلة النسب المعتبرة، فالذي هو مسلم ليس من أهل هذا الشيء، قال نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. صلاح. قال رحمه الله: الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. أما بالنسبة للرق هذا كما يقال في خبر كان، إلا إن كان الله جل وعلا أعاد للمسلمين حسن الرجوع إلى دينهم ورفعت راية الجهاد وحصل السبي والاسترقاق، فرأى العبد المملوك لا يرث مالكه، وإذا مات العبد المملوك ليس له مال، الأصل أن مال العبد المملوك لمالكه، فلو كان العبد له أولاد فلنفرض أن العبد أذن له سيده فتزوج حرة وأنجبت أولاد ومات لا يرثونه، العبد لا يرث ولا يورث لأنه هو مال، لكن إذا كان بعضه حر يعني يكون إنسان يملك شركا في عبد فأعتق نصيبه والشريك الثاني لم يعتق ولا يقدر أن يقوم عليه حتى يعتق عليه، فإنه إذا ما إذا كسب مال فيملك بقدر حريته، وإذا مات وله مال إذا فرضنا أنه أن ربعه رقيقا أخذ مالك الربع ما يقابل هذا الرق وهو ربع ماله والباقي يرجع إلى سيد العبد مالكه، كذلك العبد لا يرث إلا بقدر ما فيه من الحرية. الله إليك. قال رحمه الله: الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل قصاصا أو حدا أو قتل العادل الباغي عليه فلم يمنع ميراثه. أن القاتل لا يرث المقتول إذا قتله عدوانا، لكن إذا قتله تنفيذ عقوبة كأن يرتد إنسان نسأل الله العافية فيتوجه عليه القتل، فقاتله إن كان له مال ولحق أنه بصحة الردة يرث قاتله، أو إذا كانت المسألة مسألة قصاص يأتي الشخص ولا ورث له سوى ابن عمه مثلا ويقوم ويقتل ولد ابن عمه فيتوجه القصاص، يأتي ابن عمه ويقتله لأنه ينفذ حكما وهو كتاب الله القصاص. هذا الحكم الذي أعطاه الله جل وعلا القاتل لا يمنعه من الميراث. فلنفرض أن هذا الشخص الذي توجه عليه القصاص صاحب ثروة ولا ذرية له ولا قرابة ولا شيء، وغريمه في القصاص أقرب الناس إليه، فإنه وإن قتله يرثه. كذلك لو فرض أن إنسانا سيقام عليه حد القتل، حد الرجم، وصار تولى رجمه أحد ورثته، هذا لا يمنع من أن يرث، لأن القتل الذي بمقتضى الشريعة لا يكون مانعا من الميراث. بقيت عادة أنواع القتل التي تكون ملتبسة، هل هي داخلة في عمد أو ما دخلت؟ في حوادث السيارات أكثر الناس يرى أن الشخص إذا حصل له حادث ومات معه أحد من قرابته بسبب حادثه هو وتفريطه أنه لا يرث منه. ثلاث مسائل، قد يكون شخص بارا بوالديه وبوالده أو بوالدته يحرص على تسهيل الأمر الذي يسرهم، فيأخذ أحدهم مثلا إلى حج أو عمره ثم يحصل انقلاب ويموت من معه، وقد يكون من معه له مال طائل، فيها أحد يقول لا هذا داخل في حكم القاتل لا يرث، ويعارضها قول من يقول إن هذا ما عرف عنه إلا البر بصاحب هذا بيها أو أمه، فكيف نمنعه من الميراث؟ الذي يقول بأنه يمنعه يقول إن احتمال الشبهة وارد، قد يكون محتاجا لمال ولا يستطيع أن يأخذ من المال إلا أن يرثه وفرط ووثق بأنه لن يصابه، لكن فيها بدون شك بالإقدام أو الإحجام فيها ما فيها من الحرج.